بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يرتجى من امرأة تسمع الكلام الفاحش والأغاني الماجنة والأشعار المهيجة وكلمات الحب والهيام وترى الصور العارية؟ هل ستبقى بعد ذلك متماسكة؟ هل لا والله، بل لو كانت جبلا لندك. أختار دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. يا للحسرة، أين الغيورون؟ وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. بنات صغيرات في المدارس يحملن الهاتف الجوال، من أجل ماذا؟ لما؟ لما؟ أسئلة تحتاج إلى جواب. ترى البنت تخرج من بيتها قبيل البلوغ، فترجع تحمل في بطنها نتاج اللقاح، فتجهضه لتعيد اللقاء، وحين تدعه يلاقي الحياة فتلقيه في ملجأ أو حضانة. أختاه يا أختنا ويا شرفنا ويا مستودع أعراضنا، تمسكي بعفافك وحجابك الشرعي في زمن الغربة، لا يضعفنك كثرة ما ترين من اللاهثات وراء الصاغطات، فأنت أغلى وأعلى، لست معقدة، لست متخلفة، لست رخيصة. كفى لوما أبي، كفى لوما أبي، أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام. عفافي يشتكي وينوح طهري ويغضي الطرف بالألم احتشام. أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع السجام. أنا العذراء يا أبتاه، أمست على الأرجاس يبصرها الكرام. سهام العاري تغرس في عفافي، وما أدراك ما تلك السهام. أنا العذراء يا أبتاه، أمست على الأرجاس يبصرها الكرام. كفى كفى كفى لوما أبي. المنتدى يقدم أنقذوا بناتكم للشيخ سالم العجمي. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، والمجيب دعاء من يدعوه بأسمائه، المنفرد بالقدرة القاهرة، المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرشاد، ووفقهم في الطاعات لما هو أنفع زاد في المعاد، وتفرد بعلم الغيوب، فعلم من كل عبد إضماره وتصريحه. يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وصلى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المنيف، وبعثه إلى الناس كافة بالدين القيم الحنيف، وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة، وشريعته لمن لاذ بها ولجأ إليها من كل شر عاصمة، وحججه لمن عاند وكفر خاصمة، حتى أذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته وابتغوا في القيام بها رضوانه، ووقفوا عند شرعه فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه. أما بعد، فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وسابغ نعمته شرف دين الإسلام وطهره من الأدناس، وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس، وجعل خير عباده وخاصته هم أولياءه، يحافظون على حدوده ويثابرون ويدعون إليه ويذكرون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم بآيات ربهم يؤمنون، وإلى مرضاته يسارعون، ولمن خرج عن دينه يجاهدون، ولعباده بجهدهم ينصحون، وعلى طاعته يثابرون، وعلى ربهم يتوكلون، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبعد، عباد الله، إن أناسا رفعهم الله بالإسلام فيأبون إلا الذلة في التنكب عن الصراط، وإن أناسا أضيء لهم الطريق فيأبون إلا العيش في الظلمة. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود. إنما نعيشه من هذا الواقع المأساوي البئيس يدعو للخوف من المستقبل. يجب أن نعترف أننا انجرفنا في تيارات متلاحقة، كل واحد أقوى من الآخر، ولا زال أعداء الفضيلة يجتهدون في الحيل والمكائد لإخراج كثير من نساء أهل الإسلام من سياج العفة والشرف إلى أوحال الرذيلة والدنس. والمصيبة العظمى والداهية الدهياء أن حيل هؤلاء وأباطيلهم وخططهم الماكرة انطلت على الكثير، فهوت المبادئ وضعفت الغيرة. ومما يزيد القلب غما وحزنا أن بعض الناس ينجرف نحو هذه التيارات المنحرفة مختارة، عالما بالهلكة، وبعضهم قد غشيته الغفلة فلا إدراك ولا تفكير. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولا شك ولا ريب أن الضرر الذي أصبحنا فيه ما هو إلا مقدمة أضرار أخرى هي أشد وأنكى، ما دمنا على غفلتنا هذه مسترسلين. لقد حصل الآن من النساء تساهل كبير في أمر الحجاب، ولم يحصل لنا من وراء ذلك إلا كثرة الفجور منهن وانتهاكهن حرمة الآداب وكثرة الفسوق والفساد، وهذا أمر لا يخفى على أحد. فعن ماذا نتكلم وبأيه نبدأ؟ فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وما كان الأمر يصل بالنساء إلى ما نرى لو لم يكن خلف ذلك رجال متساهلون ضعفت هممهم وملوا المسؤولية، وبدأوا يطاطئون الرؤوس عما يعلمون أنه عيب وخزي وعار. فبالأمس القريب كانوا رجالا في الوغى وفرسانا في الميدان، فلما انبلج صباح هذا الواقع الأليم فإذا بهم يلقون سيوف الإباء وينكسون رايات الكرامة ويرضون بالدون ويعلنون الهزيمة على استحياء. فيا حسرتاه على أمة فقدت رجالها وهي في أمس الحاجة لهم. لقد جعلت بعض النساء متفسحها الأسواق فتخرج من سوق لتدخل في آخر، ضحك مع الباعة وسفور في الملبس وتزيين للوجه والبشرة. أما سأل نفسه ذلك الرجل لمن تتبرج نساؤه ولمن يتزين؟ أما تحرك قلبه غيرة على نسائه؟ والأدهى أنها تذهب وحيدة في هذا الوقت الذي كثرت مصائبه وعمت دواهيه. اسأل نفسك لمن تتزين ولمن تتبرج؟ ماذا تريد؟ إن كان كل منا يدعي الثقة في أهله، فبنات من؟ هؤلاء النسوة اللاتي امتلأت بهن الأسواق وضجت بهن الشوارع، وقد بدأ التفنن باللباس على أيدي أعداء الفضيلة، فكل يوم ينقص اللباس وتتقلص معه العفة. ووجدوا، ومع الأسف الشديد، من يتابعهم على ذلك، فظهرت الملابس القصيرة والبنطلون المغزز والملابس التي تشوه العفة. ولما عجزوا عن بعض أهل الخير دخلوا عليهم بملابس التبرج تسمى بغير اسمها، فظهرت عباءة الكتف والعباءة الإسلامية والنقاب، وما هي في الحقيقة إلا من باب التبرج المعلب الذي سمي سترا وليس بستر. فهل عباءة الكتف تستر؟ هل العباءة الإسلامية كما يزعمون تمنع الفتنة؟ والمصيبة أن بعض النساء اتخذتها سبيلا للفتنة، فبدأت تتفنن في تطيزها ولمعانها وتلبس معها تلك الطرحة اللامعة التي يكتب عليها الاسم. يا للحسرة، أين الغيورون؟ وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وبعضهم يتساهل في ركوب المرأة وحدها مع السائق، يمرح بها يمينا وشمالا، إلى أين تذهب؟ ومن عظم الرزية ما نراه بدأ يغزو الشوارع من ركوب المرأة بجانب السائق جنبا إلى جنب، أليس هو برجل؟ ما لكم؟ خرج رجل من الأعراب في سفر، فلما ورد نهرا فإذا بامرأة عليه ناشرة شعرها، فتعرضت له وقالت هلم إلي، فقال إني أخاف الله رب العالمين، فلبست جلبابها وانصرفت خائفة وجلة، فتبعها حتى عرف خيام أهلها فسأل عنها، فذكر له والدها فخطبها وعقد عليها، ثم قال جهزوها لي حتى رجوعي من سفري. فلما دخل عليها بعد مدة قال يا هذه، ما تعرضك لي يومئذ؟ قالت يا هذا، لا تعجبن من امرأة أن تقول هويت، فوالله لو كانت حاجتها عند أحد السودان لكان هو هواها. فلا تقولون مقولة السفهاء أن السائق ليس برجل، فكم من امرأة عالية المنزلة سقطت في أوحال رجال دون سفلة. وبعض النساء تخرج سافرة دون رباط ولا زمام، تخرج في أي وقت وتدخل في أي وقت، أما سأل نفسه ذلك الرجل إلى أين تذهب؟ هل يتصور أنه لا يدري، أم أنه يدري ولكنها الانهزامية؟ وإن بعض الناس لا يطيب له الخروج مع زوجته إلا وهي سافرة متبرجة وقد كشفت الوجه والمحاسن، أليس حاله كأنه يقول للناس جميعا تعالوا وانظروا إلى زوجتي وعفتي ومستودع شرفي ورجولتي؟ يا للعجب، أيجعل الرجل شرفه وعرضه سلعة للنظر بأرخص الأثمان؟ بل وبلا ثمن، تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحام. ومن المصائب المفجعة والمهالك المردية مما يجعل القلب يذوب كمدا وألما، إحضار بعضهم لهذا الجهاز المسمى بالستلائت في بيته، يدعو فيه أهل بيته شعر أم لم يشعر للرذيلة والانحراف وتعلم أسباب الريب وإحياء الرذائل وقتل الفضائل، فتجد في البيت فتاة عزباء ربما قد تأخر زواجها، أو فتاة صغيرة لم تعرف من أمور الدنيا شيئا، فيزرع لها هذا الجهاز في بيتها فيؤجج الغريزة ويلهب المشاعر ويسهل الوقوع في الخطأ بسبب تلك اللقطات المهيجة والأفلام المؤثرة التي تحرك الجماد، فإن لم تجد ما تفرق فيه غريزتها في الحلال سعت إلى الحرام. الذي درسها هذا الستلايت كيفية الوقوع فيه وبسهولة. وقد تكون هذه المرأة محرومة عند زوج لها عنها في المخيمات أو الديوانيات أو ربما بمعاشرة البغايا والساقطات، فتجلس تصارع الأمرين بين ستلايت يؤجج المشاعر وتعرض فيه أحلى صور الرجال، وبين زوج عابث لاهن انشغل في ملذاته، فلا تجد سبيلا إلا الوقوع في الخطأ. فماذا يرتجى من امرأة تسمع الكلام الفاحش والأغاني الماجنة والأشعار المهيجة وكلمات الحب والهيام وترى الصور العارية؟ هل ستبقى بعد ذلك متماسكة؟ كلا والله، بل لو كانت جبلا لندك. ونحن هنا لا نسهل للمرأة الانحراف ولا نؤيدها عليه، ولكننا نحكي واقع الحال عله يتنبه له رجال يخافون على أعراضهم أن تدنس. فكم من شخص أحضر الستلايت إلى منزله فغير عليه أخلاق أبنائه وبناته، فبدأنا يمسكن الهاتف بكثرة ويعصين الوالدين ويسترجلن على إخوانهن وأزواجهن. ألا يرى من أحضر الستلايت ذلك التغير؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لقد أحضره أناس على غفلة بصنيعه فجنوا الخزي والعار والويل والدمار، فأججوا غرائز نساءهم وألهبوا قلوبهن حتى وقعن في الخطيئة، فاسودت وجوه بيضاء وذلت رؤوس شامخة وقاموا ليندبوا حظهم العاثر، فخرجت تلك الصرخات المحزنة تجيبهم: كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام، عفافي يشتكي وينوح طهري ويغضي الطرف بالألم احتشام، أبي كانت عيون الطهر كحلي فسال بكحلها الدمع السجام، أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، سهام العاري تغرس في عفافي وما أدراك ما تلك السهام، أبي من ذا سيغضي الطرف عني وفي الأحشاء يختلج الحرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام، أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام، زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام، تشب الكفر والإلحاد نارا لها بعيون فطرتنا الطرام، نرى قصص الغرام فيحتوينا مثار النفس ما هذا الغرام، فنون إثارة قد أتقنوها بها قلب المشاهد مستهام، كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هجع النيام، فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام، تخاصمني على إنقاذ طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام، أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام، أبي هذا جناك دماء طهري فمن فينا أيا أبت الملام، فهل من مستجيب قبل وقوع المصيبة وحلول النقمة؟ لماذا لا نتعظ بغيرنا؟ أننتظر أن يتعظ غيرنا بنا؟ أخرجوا هذه الأطباء التي جلبت لكم الغربية النتنة فاحتضنتها بيوتكم، أتنتظرون أن تخرج البنت مع الصديق رغما عنكم؟ أتريدون أن تجلب صديقها إلى المنزل؟ هذا هو الذي يعلمه الستلايت، فاستيقظوا. وعلى عظم مصيبة الستلايت إلا أنها بدت هينة أمام فتنة الأنترنت، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، أي كل ما جاءت فتنة هونها ما بعدها وجعلها تبدو كأنها صغيرة، وهي ليست صغيرة ولكن لعظم ما خلفها من الفتن. أتعلمون ما الأنترنت؟ هو هذا الكمبيوتر الذي يربطك بالعالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، فتقرأ ما تريد وتدخل من القنوات ما تريد ويظهر فيه كل منظر وكل كلام بلا قيود. وقد دمر هذا الأنترنت كثيرا من الفتيات فغير سلوكهن، وبدأنا الصداقات مع الشباب عن طريق الشات وهو المحادثة، وبدأنا العلاقات التي لا يقصد من ورائها إلا الفاحشة وانتهاك العرض. فيا أيها الغيورون، كيف تسمحون لبناتكم الخوض في بحور الأنترنت؟ أين حميتكم؟ أين غيرتكم؟ أين شهامتكم؟ أما يكفي فساد الشوارع المحيطة حتى تجلب لها فساد العالم أجمع؟ والعجب ممن يسمح لنسائه بدخول مقاهي الأنترنت بحجة البحوث الدراسية، كيف تسمح لمحارمك بالاختلاط بشباب المقاهي الذي لا يحضر أغلبهم إلا من أجل الفساد والبحث في قنوات الرذيلة ومما عم وطم وحطم المبادئ والقيم، والذي يقف عنده كل قول ويضعف أمامه كل تعبير، السماح للفتيات بالاختلاط في الدراسة أو العمل؟ وهذا ماذا نقول عنه وماذا نذر؟ وكيف نبدأ وأين ننتهي؟ كل شيء فيه محزن وكل شيء فيه مؤلم، ليل من الغم أم فجر من الكمد، وضيعة الحق فيك اليوم يا بلد، أرثي لقومي أم أقضي على ألمي شجا بحلقي وأجبالا على كبدي، نشكو إلى الله من دهياء كالحة أعمت بصائرنا عن مسلك الرشد. إن الاختلاط عباد الله هو سبب كل رذيلة وذريعة لسلب العرض وفقدان الشرف. كم من فتاة دخلت محتشمة فتبرجت، ودخلت عاقلة فغشيها السفه، أما سأل نفسه وليها عن السبب؟ أم هو يرى ولكنه يغمض العين لأجل أنه يفكر باستثمار راتبها أو التخلص من نفقتها أو شيء آخر وهو الديانة؟ بالله عليكم، كيف بامرأة تخالط رجلا غريبا؟ هل تتصور أنها لن تميل إليه؟ تجلس الفتاة مع شاب في غرفة واحدة أو قاعة واحدة، تريدها بعد ذلك أن تحافظ على عفتها؟ ألا تظن أنك تطالبها بالمستحيل؟ إن الاختلاط يثمر الميل، والميل يثمر العلاقة المحرمة التي تجني بعدها المرأة كل خزي وعار. كيف يعد نفسه رجلا من ترك امرأته بين الشباب يشمون رائحتها ويستلذون بكلامها ويحسبون أنفاسها؟ أليست هذه دياثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي لا يغار على محارمه. ما لبعض الناس عموا وصموا؟ انتبه أيها الغافل، ابنتك تجلس مع الرجال، أتعرف ماذا يعني؟ لا تطلب المستحيل من النساء الضعيفات، فالمرأة تحركها العواطف، وقد تجلس إلى من يسلبها لبها وإن لم يكن يقصد ذلك، وقد تكون امرأة محرومة من عطف الزوج فتجد من يتودد لها ويداعب عواطفها الفارغة فيستدرجها نحو الرذيلة. فاتقوا الله في قلوب العذارة، فالعذارة قلوبهن هواء. إن الفرس ليصهل فتدنو له الفرس، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس ليصيح فتستحرم له العنس. وقديما قيل: إذا صهل الحصان عطفت الفرس. فكيف برجل يجلس مع المرأة عاما كاملا في مكتب واحد ومجلس واحد؟ لا تقولوا كما يقول السفهاء عدموا الرجولة إن هذا سوء ظن، إنما هذا هو عين الواقع. فليقل من يقول إنا ضعفنا وانهزمنا من طرق أهل الباطل، ولا يقول إن هذا سوء ظن، فلنعترف بالحقيقة. وإن من ناتج هذا الاختلاط تلك المعاكسات التي أصبحت من نوع المألوف، ولعلك لا تجد إلا في النادر من خلا من صديقة. فقد انتشرت المعاكسات بين الجنسين، وكثرت الخيانات الزوجية، وزاد السفه خصوصا بين أطراف المتزوجين والمتزوجات على وجه الخصوص. ومن فتح أسماعه لشكاوى الناس علم ما لم يعلم غيره. أتدرون أنه أصبح مألوفا عند بعض الناس أن يكون للرجل عشيقة؟ وهذا هين بالنسبة للمصيبة الكبرى، والتي ترى أن كون المرأة لها صديق أن هذا أمر مألوف. والله جعل من صفات المؤمنات أنهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي عشاق وأصدقاء. أيها الأفاضل، إن المنافقين يريدون خلع الستر من نسائكم، وإن العلمانيين يعملون من أجل ذلك ليل نهار. أحدهم يكتب أن هوايتي معاكسة ذوات النسب، وآخر يقول عليكم ببنات النسب فإنهن لا يحملن الإدز. وأنتم تعرفون ماذا يعنون وماذا يقصدون، يريدونكم أنتم أيها البقية الباقية، يريدون إذلال تلك الرؤوس العالية وتلك الأنوف الشاهقة، فيا لغباء من طاوعهم في ذلك. لا تقولوا إني أبالغ، كم من اللقطاء يوجد محذوفا على أرصفة الشوارع وعند الحاويات وأبواب المساجد، وبعضهم مقتولا بغير حق. هل هو من ناتج الحلال أم العلاقات المحرمة؟ إخواننا، إننا نعيش أزمة في الأخلاق إلى أبعد حد. فهل ننتظر اليوم الذي يبحث الرجل عن زوجة عفيفة فلا يجد؟ بعض النساء فقدن الحياء بسبب ضعفهن وعدم الرقيب، فبعضهن حين تصل إلى محل دراستها المشبوه خلعت الحجاب الشرعي الذي تسترت به وتبرجت تبرج الساقطات، فما الذي يدفعها لذلك؟ ضعف التربية وقلة الرقيب، بنات صغيرات في المدارس يحملن الهاتف الجوال من أجل ماذا؟ لما؟ أسئلة تحتاج إلى جواب. يجب أن نراجع أنفسنا في تربيتنا لبناتنا، فإن التربية هي اللبنة الأولى للسلوك الحسن. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فتشوا في أوراق بناتكم، راقبوا شنط المدارس، ليس من باب التشكيك ولكن من باب الحرص على هذا الحسن أن يتسور وهذا العرض أن يدل. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها الأفاضل، الله الله في الغيرة على العرض والشرف، فهو أغلى ما يكون وأنفس ما يملك، وبه يتميز الشرفاء من الساقطين والأعزة من الأذلة. فلا تفرطوا في غيرتكم على نسائكم، لا تسلموا زمام أموركم إلى دعاة الضلالة والانحراف فينجرفون بهن نحو الهاوية. فإذا ذهب حياء الفتاة فماذا يبقى لها؟ أصون عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. واعلموا أن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغيرة من الصفات المحمودة التي من اتصف بها على شأنه وارتفع، ومن فقدها صار من سقط المتاع. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. وأرسل علي رضي الله عنه وأرضاه إلى إحدى المدن يخاطب أهلها، فكان مما كتب: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج، أي كفار العجم، في الأسواق، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. فكيف لو رأى حالنا وما وصلنا إليه؟ ومما يذكر من قصص التاريخ التي مضت وبقي عبق ذكراها، أن امرأة حضرت عند أحد القضاة وادعت على زوجها بأن لها عليه 500 دينار مهرا، فأنكر الزوج أن يكون لها في ذمته شيء. فقال القاضي: هات شهودك ليشيرون إليها في الشهادة. فأحضرهم، فقال القاضي لأحدهم: انظر إليها لتشير إليها في شهادتك. فقام الزوج وقال: ماذا تريدون بها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد لوجه امرأتك لتصح معرفته بها. فأخذت الرجل الحمية وحركته الغيرة على زوجته وصاح أمام الناس: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تسفر عن وجهها. فقالت المرأة: وأنا أشهد أني قد تنازلت عن مهري له لغيرته علي ألا يكشف وجهي. رحمهم الله، أين هم من أناس في هذا الزمان انسلخوا من الحياء وفقدوا الغيرة، فخرجت نساؤهم كاشفات الوجوه والرؤوس والأيدي والسيقان، ويزعمون أنهم من أهل الغيرة. أيها الأفاضل، انتبهوا لما يراد بكم، لا تفتنكم تلك الصرخات الفاجرة من أدعياء الغربية، من العلمانيين والمنافقين، ممن عمت بهم الصحف وضجت، والذين يستفتحون الصحف في كل يوم بتلك المقالات المسمومة. أتدرون ماذا يريدون بكم؟ يريدون أن يسلبوكم الشرف والعفة التي تنعمون بها وقد افتقدوها. ماذا يعني أن تكتب إحدى الفاجرات تنادي بإقامة مراقص ديسكو للشباب والفتيات للترفيه عن أنفسهم؟ إنهم يحسدونكم على الستر والحياء الذي افتقدوه، فيريدون أن تكونوا وإياهم سواء. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواج. إنهم يريدون تحطيمكم بتعليقاتهم الساخرة على الحجاب، وعلى المتمسكين بالدين بأنهم رجعيون من أجل أن تنهزموا أمام نداءاتهم فتسلموا لهم زمام القيادة فينزلون بكم نحو الهؤلاء. إنهم يريدون سلب بناتكم والاستمتاع بهن، فهم يحقدون على محافظتكم وكبريائكم. إنني أوجه ندائي لكل رجل أن يتق الله وأن يغار على محارمه. واسمع ما قالته إحدى النساء متحسرة بعد فوات نصيبها من العفة والشرف، تقول: ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. هذه رسالة لكل رجل يجب أن يعيها: ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. إن المنافقين والعلمانيين يحقدون على شرفكم ويتساءلون متحسرين لماذا هم فقط أي محافظين. أليس من القبن والقهر أن تنام من كان أهلها رأس الشرف وعنوان الشجاعة تنام بغيا بين يدي هؤلاء الكلاب؟ احرصوا على أعراضكم، لا تعرضوا نساءكم للفتنة وتطلبوا منهن المستحيل، لا تضعها بين الرجال وتقول: امتنعي، أروني رجلا واحدا منكم يملك هواه بين يدي امرأة يحبها ويهواها، فأصدق أن هناك امرأة تملك هواها بين يدي رجل تخالطه وتميل إليه. أختاه، في هذا الوقت الذي تغير فيه كل شيء ولم يبق من الأخلاق في كثير من الأماكن إلا آثارها، وفقدنا فيها كثيرا من الشباب الغيور بسبب تبلد أحاسيسهم، وفقدنا كثيرا من الرجال بسبب انعكاس مفاهيمهم، وفي حين غياب الرقيب الحريص على محارمه أن تنتهك وأسواره أن تتسلق، نتوجه إليك بهذا النداء نخاطب فيه دينك وسترك وحياك. أختاه، في وقت بدأ فيه أهل الشر يتلمضون تلمض الأفاعي وحملوا بين جوانحهم قلوب الذئاب ولبسوا زي الثعالب، في هذا الوقت المكتظ بالفتن والآفات ومع افتقاد الرجل الغيور، حافظي على نفسك وتمسكي بحجابك، فإن حجابك هو عفافك وكنزك الغالي فلا تفرطي فيه. معاول الهدم كثيرة تحاصرك من كل جانب، فانتبهي وتيقظي، احذري أن يقتلنا دعاة الفجور من خلالك، لا يطعنوننا طعنة الغدر عن طريقك. أختاه، يا أختنا ويا شرفنا ويا مستودع أعراضنا، تمسكي بعفافك وحجابك الشرعي في زمن الغربة، لا يضعفنك كثرة ما ترين من اللاهثات وراء الساقطات، فأنت أغلى وأعلى، لست معقدة، لست متخلفة، لست رخيصة، فكم من عفيف يطمع بك زوجه، يثق بك حين خروجه، ويستودعك أغلى ما يملك وهو عرضه، وكم من مستهتر لا ينظر إلى تلك الساقطة سوى أنها لعبة إلى أجل. يا ثروتنا الغالية، يا مستودع العفة، يا نادرة في زمن الضياع، يا عنوان العفاف، لا تستوحش الغربة، فغربتك محمودة تزول كلما ازددت بالله أنسا. لا تتصوري تلك الساقطة سعيدة ومن أين تأتيها السعادة وهي تعرف أن أقصى طموح الرجال بها أن تكون عشيقة. احذري من داعيات السوء اللاتي فقدنا أعز ما تملكه كل امرأة، فإنهن يردن سحبك إلى المستنقع اللاتي غرقن فيه. احذري دعاة الفجور ودعاواهم المضللة بأي اسم كانت، إنهم يريدون ابتذالك، فهل ترضين لنفسك بالدنية؟ انتبهي أن تسيري في ركابهم وتقعي في مكائدهم. انتبهي يا من رفع الوالد والولد والأخ بك الرأس، لا تذلي تلك الرؤوس بأن تنامي بين أحضان ساقط يذل ورائك قبيلة المجد. انظري إليه يفتخر أنه تلاعب بك يا ابنة الشرف والعز، وهو من هو؟ يا للقهر والكبد، ألا يحق لنا أن نذرف الدموع على العرض المدل والشرف المنحدر؟ إن شريحة يريدون أن يتلاعبوا بك كانوا لا يظفرون من أسلافك ولا بفكرة، فكيف يتلاعبون بك على موائد السقوط؟ لا تقتري بنداءاتهم للتحرر وإعطاء الحقوق للمرأة، فإنما تبرجك يريدون، ولكي تأتين إليهم مطاوعة ولسان حالك يقول: هيت لكم افعلوا ما شئتم دون قيود. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يدخلون عليك مدخل السوء، فمكائدهم كثيرة وحيلهم دنيئة، وقد تمرسوا بالباطل حتى أتقنوا فنونه. إن هؤلاء لو قالوا لك اخلعي حجابك الشرعي لأبيت وصرخت حجابي حجابي، فدخلوا عليك باستدراج الشيطان، فهل تستيقظين أختاه؟ اعلمي أن الستر زينة المرأة، فإن اتخذت الستر فاتخذيه لله، لأن هذا هو الباقي، ما كان لله يبقى وما كان لغير الله ينقطع. فربما تبتلين برجل حقير ديوث، فإياك أن تنزعي رداء الحشمة والأنفة من أجل ديوث ليس برجل. وإذا اتخذت الحجاب الشرعي والستر من أجل الله وللحفاظ على نفسك، فالبسيه كما أراده الله منك، فلا تتفنني بكشف سترك، فهو رأس مالك الباقي. واعلمي أنك حين تلبسين الحجاب الشرعي فإنما تلبسينه طاعة لربك، وحري بك وهذا حالك أن ترفعي به رأسا وتنتبهي به أنسا. أليس غريبا أن تفخر المتبرجة بتبرجها؟ ولا تفتخري أنت بحجابك، احمد الله على نعمة الحجاب الشرعي وتمكنك من لبسه، فكم من امرأة تتمنى هذه النعمة ولم توفق إليها، أو أنها حجبت عنها لأسباب فوق إرادتها. جملي باطنك بالتقوى كما جملت ظاهرك بالحجاب الذي هو علامة العفيفات، واحذري أن تلفك الموجة كما دارت بغيرك فجعلت مشرقه مغربا وشماله جنوبا. احذري التبرج المعلب الذي لم يأخذ من الستر إلا اسمه، ولم يبق معه من الحجاب إلا رسمه. أختاه، المآسي كثيرة والمواجع متناهية الأطراف والفتن واسعة الأرجاء، فانتبهي أن تضيعي، فبضياعك تضيع أمة، فهل تعين ذلك؟ اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح رجال المسلمين، اللهم أحيي في قلوبهم جذوة الغيرة، اللهم أحيي في قلوبهم جذوة الغيرة، اللهم أحيي في قلوبهم جذوة الغيرة، اللهم جملنا وإياهم بجميل الستر، اللهم جملنا بجميل سترك، وعافنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا في من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.